لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بإذن الله تبارك وتعالى في بداية شرحنا لكتاب الأربعين النووية، وهي عبارة عن 40 حديث جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه. وإذا قلنا 40 وقال هو 40 فإن ذلك من باب حذف الكسور كما هو مندرج في لغة المتكلمين من العرب، والأصل أن عدد الأحاديث التي هي في الكتاب 2 بعد الأربعين، ولكن هو يقول 40 مجازا مع حذف الكسور. وبداية نتكلم في مقدمة يسيرة سريعة لترجمة الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. فاسمه محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، ولد في 31 بعد 106 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في 76 بعد 106 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما عاش حتى بلغ الكبر، وإنما مات عن عمر يناهز 45، قضاها في جمع العلم قدر استطاعته، فكان من أصحاب الشافعي، وهو من أعمدة مذهب الشافعي، وهو يكاد أن يكون أكثر من ألف من أصحاب الشافعي، ومن أعمدة مذهبه. كان عالما فذا مجتهدا جامعا فقيها، ونحسبه مخلصا لشهرته في الآفاق ولشهرة مؤلفاته، فقل ما تجد بيت من بيوت المسلمين ليس فيه كتاب عليه اسمه، قل ما تجد هذا. فأغلب بيوت المسلمين حتى من عنده مكتبة يسيرة ستجد فيها كتاب رياض الصالحين، ورياض الصالحين جمع هذا الإمام رحمه الله. وإذا توسعت قليلا غير كتاب 40 الذي معنا، وإذا توسعت قليلا فستجد أنك إذا ذكرت شرح صحيح مسلم فأول من يخطر على ذلك هو الإمام النووي في شرحه على مسلم. وكذلك ألف في اللغة وفي الفقه، وله مؤلفات كثيرة على الرغم من أنه لم يعش طويلا كغيره من أهل العلم. والكلام الذي ذكر فيه من قبل الأئمة كثير في وصفه بالزهد والصلاح والفقه والعلم والاجتهاد كثير، وأثنى عليه جمع غفير من أهل العلم. وهو مجتهد قوي، وإذا قلنا مجتهد قطعا تعلم أن المجتهد يكون بين أمرين، بين الخطأ وبين الصواب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومما اشتهر من وقوع الخطأ في اجتهاد الإمام النووي تأويله للصفات، واتباعه لمذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، وهذا مما يؤخذ عليه، رحمه الله رحمة واسعة. وينبغي على المسلم أن يكون منصفا. فهذا الإمام شهد له بالصلاح والعلم والفضل على الأمة بأسرها، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو جاحد، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو جاحد. من منا لا يعرف ولا يعترف بفضله؟ كل يعترف بفضله. أما أن يصل الأمر إلى أن يقول، أن يقال تحرق كتب الإمام النووي ولا يؤخذ منه، و و و و هذا غلو مذموم، هذا غلو مذموم. وإذا فعلت ذلك فستفقد مكتبة علم، لأن هناك أئمة كثير وقعوا فيما وقع فيه وتأثروا بعلم الكلام وعلم الفلسفة مما أسقطهم في تأويل الصفات، أرادوا تنزيه الله فسقطوا في تأويل الصفات. وستفقد علما جما غفيرا إذا اتبعت هذا المسلك في إسقاط كل من اجتهد فأخطأ، لا سيما في هذا الباب خصيص في باب الاعتقاد. تقول أخطأ؟ نعم. لا ندين لله بتأويل الصفات؟ نعم، وهذا مسلم به. أما أن تسقطه بالكلية وتسقط علمه بالكلية، أن تسقط علم السيوطي بالكلية، أن تسقط علم ابن حجر العسقلاني بالكلية، هذا كما قلت لا ينكره إلا جاهل أو جاحد. أما هؤلاء فلهم على الأمة فضل، لهم على الأمة فضل، ونسأل الله أن يغفر لهم ما كان منهم من زلل في اجتهادهم، وأن يجعل لهم ما أعطوه للأمة من معروف مغفرة لهذا الزلل، وأن يجعل فضلهم على الأمة مغفرة للزلل الذي وقعوا فيه من تأويل الصفات. هذا كلام مختصر جدا عن هذا الإمام الفذ العالم طيب الله ثراه، الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في شرح الكتاب شرحا ميسرا من غير غلو فيه. والكتاب كما ذكرت عبارة عن نص، عن نصوص أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث يسهل جدا أن تحفظها، يسهل عليك جدا أن تحفظها. العدد ليس بكبير، السند محذوف، هو الإمام النووي حذف السند كاملا ليسهل حفظ هذه الأربعين، وهو سيذكر هذا في مقدمتي، ليسهل الحفظ. كل حديث سنأخذه احفظ. أيضا هذه الحلقات تسهل عليك أن تحفظ. لماذا؟ لأننا نشرح الحديث، وإذا سرت معنا، يعني احنا قلنا في الشهر نشرح ما يقارب ثلاثة أحاديث. طبعا النهاردة الحديث اللي معنا طويل بالنسبة للدرس اللي احنا ناخد المقدمة. كل حديث ننتهي منه احفظه، ولن نتكلم في حديث بعده إلا بعد أسبوع تقريبا. والحديث هتلاقي كان 3-4 سطور أو أقل، سهل عليك جدا أن تحفظه. حتى إذا لقيت ربك وأنت تحوي في صدرك من القرآن ودحوي في صدرك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك لا تدري أي هذه الأحاديث تشفع لك عند الله يوم القيامة، وتستجلب لك شفاعة من قالها صلى الله عليه وسلم. أن تلقى الله بهذه الأحاديث أفضل بكثير من أن تلقاه من غير أحاديث. 40 مختصر جدا، محذوف منه السند، سهل عليك جدا أن تحفظه. فرع العلم وحوي العلم على قدر استطاعتك. وأنا يعني لا أريد أن ألجأ إلى طريقة الإلزام، لأنه يسهل علينا أن ننظم مع الإدارة أننا نسأل في كل حديث إن ننتهي منه قبل أن نبدأ في غيره، نسأل الناس ولو أسئلة عشوائية، سمع سمع سمع سمع. لا أريد هذا الطريق، أريد منك أنت أن تكون حريص على العلم، وإن رأيتم أن طريقة الإلزام أفيد وأنفع فالأمر شور، ولكن كن أنت حريص على العلم. الكتاب الذي وزع الآن بين أيديكم، لما طلعت عليه وجدت أنه قال حذف منه مقدمة الإمام النووي، وأنا أرى أن في هذه المقدمة فائدة، وأنا أرى أن في هذه المقدمة فوائد، فإن كانت المقدمة محذوفة من الكتاب الذي معكم إلا أنها سنقرأها. وفي شرحنا على كتاب حلية طالب العلم ذكرنا أنه من المهم جدا أن تقرأ المقدمة، من المهم جدا أن تقرأ مقدمة المؤلف. لماذا؟ لأنها عبارة عن المفاتيح التي ستفتح بها الكتاب، هذه المقدمة هي المفاتيح التي ستفتح بها الكتاب. فإن سألتك مثلا لماذا وقع اختيار الإمام النووي على العدد 40، السؤال الثاني لماذا هذه 40، السؤال الثالث لماذا حذف منه السنة، هذه أسئلة قد تطرأ عليك وأنت تقرأ. إجابة هذه الأسئلة في المقدمة، وتعود على ذلك، أي كتاب تمسكه، وقد قلنا هذا باستفاضة في كتاب حلية طالب العلم، أي كتاب تمسكه لابد أن تنظر في المقدمة لأن فيها مفاتيح الكتاب حتى المتون. وقد ضربت مثل أثناء الشرح لو تذكرون بالشاطبية في القراءات أو بالطيبة، طيبة النشر في القراءات، كثير من الحفاظ الشاطبية الطيبة يبدأ من باب الاستعانة، يبدأ من باب الاستعانة ثم البسملة ثم فاتحة الكتاب ثم الأصول ثم الفرض، ويترك المقدمة، مع أن هذه المقدمة مهمة جدا، هي مفاتيح المتن أصلا، فيها مفاتيح المتن وكيف سار فيه الناظر. واعلم أن هذا في كل متن وفي كل كتاب، المفاتيح في المقدمة، لأنك ممكن تشرع في الكتاب على طول وبعد صفحة صفحتين تلاقي كاتب رمز مثلا، انت مش عارف الرمز ده ايه، تلاقي الحاجة مختصرة هو فصلها فين في المقدمة. اذا فالتقصير حينئذ يكون عندك، اهتم جدا بالمقدمة، الكتاب الذي معك حذفت منه المقدمة ليكون متن محفوظ، وهذا الغرض من حذف المقدمة. الا اني بإذن الله تبارك وتعالى سأبدأ من مقدمتي الإمام النووي لان فيها بعض الفوائد، وان كنت لن اعلق عليها كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المقصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا، وانتبه لهذا اللفظ، فقد روينا، وهذا اللفظ في لغة النحاة مبني على ما لم يسمى فعله. وإذا وجدت من متكلم فقيه عالم يقول روينا، اعلم أنه يشير إلى ضعف الحديث. إذا وجدت هذا اللفظ، لفظ روينا، انظر المتكلم، إن كان رجل من عوام الناس يبقى ده ما بيشيرش الحاجة، بينقل وخلاص، سمع من واحد وبيقول وراه. أما إن كان رجل صاحب علم هو يقول روينا، إذا فهو يقصد هذا اللفظ، وإذا قصد هذا اللفظ يشير إلى أن ما سيذكره ضعيف، أن ما سيذكره حديث ضعيف. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابن الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد خدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية: يأتي أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيد. وفي رواية ابن مسعود: قيل له أدخل من أي أبواب الجنة شيء. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. واضح؟ واتفق الحفاظ. يبقى إذن تستفيد من هذا أنه يمكن أن يكون للحديث طرق كثيرة، وليس هذا دلالة على أنه قطع بالصحة. قطع بالصحة لا أكل. هنا يقول: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف الرأي من كثرة طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف. طيب، هو لما يقول وصنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى، باب إيه؟ باب إيه؟ العدد. باب العدد اللي هو كم؟ 40 حديث. فجمع كثير من أهل العلم على رقم 40 بسبب هذا الحديث الذي هو ضعيف، وسيذكر العلة. صنف، قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجوري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدرقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله ابن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استغفرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء أئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. إلا أن الفارق بين 40 التي ألف الإمام النووي أنه ألفها في جميع الفنون. هؤلاء الذين ذكر أسماءهم أغلبهم ذكر الأحاديث في فن واحد، فجمع 40 في الفقه، أو 40 في فضل العلم، أو 40 في الأدب والزهد، أو 40 في كذا. الإمام النووي ما تقيد بفن، وإنما طاف بجميع الفنون، وهذا مما يحمد له. لماذا؟ لأنك إذا حفظت هذه 40 تكون قد حفظت حديثا من فن، من كل فن. فإذا حفظت هذه 40 كأنما تنوعت في التنقل بين فنون العلم بحفظ متون فيه. فإذا قيل لك: هل تحفظ متن في النية؟ هل تحفظ متن في الأدب؟ هل تحفظ متن في كذا؟ فعندئذ يكون معك ولو نص في هذا الفن. أغلب من ألفوا ماذا فعلوا؟ ذكروا 40 في فن واحد. ثم قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أولا يؤخذ عليه رحمه الله أنه قال وقد اتفق، لأن هذا ليس اتفاق. وإن أنصف يمكن أن يقول وقد اتفق الجمهور. جمهور، نعم، قرب من قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يكون الجمهور قالوا به، خلاص. إلا أن كثير لم يقولوا بهذا، أن يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لم يقولوا بهذا. هذه واحد. إذن فقول المصنف طيب الله ثراه اتفق، هذا يؤخذ لأنه ليس اتفاق، وإن قال الجمهور كان أصلا. طيب، على جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا؟ مطلقا؟ ولا فيه شرط؟ ايه شرط؟ طيب، يبقى معنا كده كام شرط؟ لو جمعنا الكلام بينكما يبقى معنا شرطين. الأول: ألا يكون شديد الضعف إلى درجة الوضع أو درجة النكار. الأول: ألا يكون إيه؟ شديد الضعف إلى درجة الوضع أو أن يكون منكر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يخالف الشرع، ألا يخالف الشرع، يكون مما هو مشروع، فله اتفاق من نصوص أخرى، وله أصل عندنا في القرآن أو أصل عندنا في السنة، مثل هذا الذي معنا. هو جمع 40 حديث عملا بحديث ضعيف، الأصل وهو جمع الأحاديث، هذا عندنا لا وصف الشرع أنه مندوب إليه، نعم، ومحبب عندنا في الشرع، نعم، وجمع حديث النبي له من الفضل ما له، نعم، هو سيذكر وسترى براعته في الكلام. إذن فعندك كم شرط الحديث الضعيف علشان ناخد به فضائل الأعمال؟ 2، 1 ألا يكون شيء ضعف، 2 ألا يخالف الأصل أو لا يخالف الشرع، يعني أصل العمل به أن يكون أصل العمل به مشروعا، ليس بدعة ولا حراما ولا مكروها. طيب، ثم قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، طبعا تكلمنا على كلمة اتفق، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. انتبه، يبقى هو جاب لك الأصل اللي خلاه حدد به العدد، حديث ضعيف، نعم، ثم قال وليس اعتمادي على هذا الحديث، ليبين أن ما قاله له أصل من أحاديث صحيحة. احنا قلنا ايه؟ ألا يكون مخالف الأصل أن يكون له أصل في القرآن وفي السنة، هو سيأتيك بالأصل الذي أخذ بالحديث الضعيف من أجله. فقال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم روي عن ابن مسعود وروي عن زيد بن ثابت وهو صحيح، سنده صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا في الصحيح، هذا في الصحيح الذي قصدته، الذي روى ابن مسعود وزيد بن ثابت والحديث الذي سيأتي. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجه وغيرهم بسنة صحيح شيخ الألباني، وهو حديث صحيح من طرق عن ابن مسعود ومن طرق عن زيد بن ثابت. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. كل حديث من اللي هو قاله ده من 40 ستجد أن بعض العلماء قال فيه هذا أصل من أصول الدين، بل هناك حديث قال فيها بعض العلماء أنها نصف الدين كالحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، قال فيه الشافعي نصف الدين. من الذي قال؟ الشافعي قال عن الحديث الأول الذي سيأتي هو نصف الدين، وسنذكر لك على قدر استطاعتنا أقوال علماء في كل حديث. فهو جمع أحاديث، مش جمع أي حديث، لا، يبقى واحد في مختلف الفروع، ثانيا أنها أحاديث لها قواعد فيها جوامع كلم وفيها أصول الدين، فيها جوامع كلم وأصول الدين. إذن فلو حفظت هذه الأحاديث أخذت خيرا عميما وخيرا كثيرا. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، ومعلوم منزلة البخاري ومسلم من غير استطالة في الكلام. وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه، وهذا قد لا نحتاجه، قد لا نحتاجه، مر علينا نقرأه، ولكن نحن سنتوسع في الشرح أكثر من كوننا نقف مع بيان معنى الألفاظ. ويقول لك أجيب الألفاظ الخفية، أجيب الكلمة ومعناها، إحنا كده كده هنشرح فسنذكر المعاني بطبيعة الحال. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. اسمع، ينبغي لكل إيه؟ فغب ولا في ولا عن؟ ترغب في الآخرة ولا ترغب عن الآخرة؟ في ولا عن؟ حرف جر في المعنى جدا. ترغب عن الشيء تذهب فيه، ترغب فيه تسعى إليه. فختم بكلمة قوية تحتاج منك إلى وصفة. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. وأنا أحسب بإذن الله أنه كان من المخلصين في جمعها، لذلك طافت الآفاق واشتهرت وحفظها الحفاظ وقررتها كثير من مدارس العلم. يعني لو دخلت أكاديميات علمية يفرض عليك حفظ 40 نووي، وهذا كله يجري له. طيب الله سراه، ما رأيك أن تحفظها وبعد فترة إذا علمت الأحاديث وعرفت شرح الأحاديث أن تحفظها لولدك، لزميلك في العمل، لأخيك، لزوجتك، لكذا لكذا؟ ما عشان ما يبقاش الإمام النووي لوحده بس ولا خلى أجر. ينبغي أن يكون لك سبب أن تنافس هؤلاء. صعب ماشي، بس مش مستحيل، خذ ولو جزءا يسيرا. تقول احنا ننافس مين يا عم؟ يا أخي التابعون كانوا يحاولون أن ينافسوا أصحاب النبي الأمين مع علمهم أن النبي قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ومع ذلك أحد التابعين كان يقوم من الليل حتى إذا غلبه النوم خلاص مش قادر يذهب ويتوضأ ويقول لننافسن أصحاب رسول الله على الحوض حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. يعني جيل الصحابة وخلاص وخلص مفيش حد بينافسهم، ناخد شرف الايه؟ هي محسومة بس تاخد شرف المنافسة، شرف المنافسة. فهنا هل نافست الإمام النووي؟ في الأجر، في الأجر مش في العلم، في الأجر. يبقى ليك جهد زي جهد، خد الأربعين وحفظ، مش لازم الأربعين كلها، عشرة بس خدهم وحفظهم لحد، تعلمهم وعلم، خيركم من تعلم العلم وعلم. ولسه الإمام النووي ذكر الحديث، ذكرنا لك الحديث الآن، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعاها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتماد وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. وطبعا بلاغة الإمام وقوة الإمام تظهر في كلامه وفي نسق كلامه وفي كلامه أنه مختصر أيضا. ممكن تلاقي واحد عمل مقدمة كده 20 صفحة كده في الروم كده مقدمة المؤلف، خلاص كل واحد مقدمته على حسب الكتاب اللي هو ألف. دائما أصحاب القوة في العلم ما لا يستطيل في الكلام، بيديك المفيد على طول خلاص. ومن أجل ذلك جت الشروحات. ولما يألف واحد في الزمن التابعين مثلا يكتبوا كتابه، اللي معصرينه أغلبهم فاهم مش محتاج يتشرح له، إنما الشرح بيجي إمتى؟ بعد جيل واثنين وثلاثة، بتبقى لغة هذا الرجل استثقلت على الناس، فبيحتاج واحد من أهل هذا الجيل أنه يشرح لغة السابقين، فبيبدأ الشرح. وعلى هذا إلى أن أتينا إلى هذا الزمان. خلاص كلام الشيخ العثيمين تقيل على الناس أو على بعض الناس، هنا نصف الشيخ العثيمين ليس منا ببعيد. خلاص والشيخ العثيمين من أكثر الناس الذي اهتم ببساطة الأسلوب. الشيخ السعدي كلامه ثقيل على الناس، الشيخ الأمين الشنقيطي كلامه ثقيل، الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، الشيخ بكر أبو زيد بعد الشيخ العثيمين، شوف في كتاب حلية طالب العلم كان عامل ازاي، بعض الألفاظ كان ينبغي أن تفك. طيب من عاصره ومن كانوا من قبلي يسهل عليهم هذا الكلام، إنما إحنا عايزين نقول إن جيل بعد جيل بعد جيل بيحتاج بساطة أكثر فأكثر فأكثر فأكثر، لذلك تجد الاستطالات في الكلام والاستطالات في الشروحات وكل عجل يشرح كتير. ليه؟ مراعاة لعقل المستمعين في الزمان الذي هم فيه. إنما واحد زي الإمام النووي هيت مقدمة طويلة لو يقعد يفصل وكلام كتير ليه؟ واضح؟ ثم بدأ فقال الحديث الأول، أنا أخذ منه جملة علشان ما يبقاش خرجنا من غير ما نبدأ في الكتاب، يبقى احنا كده تكلمنا وعلقنا على المقدمة. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث الأول. يحفظه الأغلب، أغلب الناس يحفظه، وهذا الحديث صدر به كتابه تأسيا بالبخاري، صدر به كتابه تأسيا بمن؟ بالإمام البخاري، فقد صدر كتابه بهذا الحديث. يعني الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والكلام في ترجمة عمر كلام طويل، ولعلنا تعرضنا لأطراف منه كثيرا في الدروس السابقة. قال سمعت، تفهم من هذا إن حد نقل له الحديث ولا أخذه من المصدر؟ من المصدر مباشرة، من النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت، إذن فلا وثقة بينه وبين النبي. وهذا الحديث على عظم وعلى شهرته وعلى أنه في الصحيحين إلا أنه لم يروه إلا عمر، لم يروه إلا عمر رضوان الله عليه، على الرغم من شهرته وعلى عظمه وعلى كون أن الشافعية يقول فيه نصف الدين، وعلى أنه لاقى من الأمة على مر العصور قبولا عظيما، إلا أنه لم يرويه من الصحابة إلا من؟ إلا عمر رضوان الله عليه، وزاد الله رضاه عن عمر بهذا الحديث، نسأل الله له ذلك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتي جوامع الكلم، ابتدأ بأسلوب الحصر بقوله إنما. أنتوا فاكرين احنا ذكرنا بعض أساليب الحصر في دروس التفسير، قلنا تقديم محق التأخير في القصة والحصر، كلمة إنما، كلمة إنما في الحصر، تعرف الطرفين، تعرف طرفي الجملة، اللي فاكر فاكر ومش فاكر مش هشرح، تعريف طرفي الجملة أيضا يفيد القصر والحصر لاستثناء في سياق الناس، وقلنا أقوى حصر فيها لاستثناء في سياق الناس كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لاستثناء في سياق الناس أقوى أسلوب حصر، أقوى أسلوب حصر. أيضا إنما من أساليب الحصر، فلو وجدت إنما في الجملة يفيد الحصر، والنبي صلى الله عليه وسلم استهل الحديث بكذا إن بهذا الأسلوب، إنما الأعمال يعني النيات تتوقف عليها الأعمال لا على غيره، تتوقف الأعمال على النيات لا على غيرها، مبالغة في شأنها، وإلا فلا شرط آخر وهو الاتباع، وإلا فلا شرط آخر وهو الاتباع. وإنما لماذا قال إنما الأعمال بالنيات؟ أفاد الحصر لأهمية النية في العمل، أفاد الحصر لأهمية النية في العمل. وإلا فأنت تعلم إنما الأعمال بالنيات والاتباع، ليس النية فقط بل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا حصر الأعمال على النيات؟ من باب الاهتمام، من باب الاهتمام به. الأعمال جمع عمل، ويشمل أعمال القلوب واللسان والجوارح، القلوب القلب واللسان والجوارح. ثم قال يبقى القلوب والألسنة والجوارح. النيات جمع نية لغة القصد، النيات جمع نية لغة القصد، شرعا العزم على فعل العبادات تقربا إلى الله تعالى، شرعا العزم على فعل العبادات تقربا إلى الله تعالى. كم واحد بيكتب؟ واحد؟ ما شاء الله. طيب يشفع إن الكلام إيه؟ ليسجل، بس أرجو ألا يركن في الذاكرة لحد ما تفرط الجهاز وترجع تدور وتقول والله كان معايا والشريحة مش عارف اللي حصل في الجهاز. خلاص حاول أنت تفرغ الدروس، وكم من علم ضاع بسبب ذلك، كم من علم في دروس لمن هم أعلى مني طبعا ما صدش نفسي ضاع بسبب أنه يسجل وبعد كده يركن، يسجل ويركن، لا بيرجع لما سجل ولا بيفرغ ولا بيكتب. حاسس ان انت هتركن لا يكتب معاك، حاسس ان انت هتسجل وخلاص وهتركن وما عندكش وقت خلاص اكتب معايا وانا بتكلم. انما افادت ايه؟ الاعمال جمع معنى يشمل القلب واللسان والجوارح، النيات جمع، والمعنى اللغوي الشرعي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، ومحلها القلب لا اللسان، ومحلها القلب لا اللسان. وانتبه لهذا لأنك ستجد من يخالف هذا كثيرا. فإذا ابتدأ العبادة يبدأ يقول لك نوي تصلي الظهر في مسجد الجماعة الشرعية في عرب الرمل في الشارع الفلاني الساعة مش عارف، هذا يعد ضربا من الهوس. وإلا فالنية محلها القلب، والله رب العالمين مطلع على القلب، مطلع على القلب ويعلم النية سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. طيب هذه كلمة إنما جاءت مرة ولا اثنين؟ اثنين. إنما الأعمال والنيات، وإنما بكل امرئ ما نوى. هل ترى فارقا بين الجملتين؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هل ترى فارقا بين الجملتين؟ تاني. إنما الأعمال بالنيات، أي عمل ممكن مشروع بالنية سواء كان خيرا أو شرا، ولكل امرئ ما نوى قصد النية نفسها في العمل ده. مش بالظبط. اتفضل. الجملة الأولى تتكلم على نوع العمل، أما الجملة الثانية ممكن شخص واحد يجي له أكثر من نية، فبالتالي هو عمل أكثر من عمل يعني. ليس صحيح. حتى لو لم يعمل ازاي؟ يعني انت نيتك ما جاتكش انت تعمل العمل، الحديث الثاني بيشدد ان هو عدم الاستمرار يعني على عمل اي عمل برضه مش مظبوط. اتفضل. يبقى العمل بالنيات ممكن اصلا حد يعمل حاجه وهو تقريبا كده مجموع ما قلتموه عايزين تقولوا حاجة مش عارفين توصلوا على قدر اجتهادكم. وشكر الله لكم اجتهادكم. نقول أن فريق من أهل العلم قال أن الجملة الأولى والثانية على معنى واحد فتكون الثانية مؤكدة للأولى. الفريق الثاني قال كلا هي ليست للتوكيد ولكن للتأسيس. يعني إيه للتوكيد والتأسيس؟ عشان لو قبلك اللفظ لو جيكم لتين وراء بعض يشتبه فيهما أنهما بمعنى واحد. لو المعنى واحد يبقى الثانية تأكيد للأولى يبقى خلاص توكيد. لو المعنى مغاير يبقى اسمها الجملة الثانية للتأسيس، يعني لتأسيس معنى آخر. لتأسيس إيه؟ معنى آخر. يبقى توكيد يبقى الاثنين معنى واحد. لو جملتين متشابهتين ولكن في اختلاف يبقى الجملة الثانية بيسموها إيه؟ للتأسيس، أي لتأسيس معنى آخر. طيب بعض أهل العلم قال أنها للتأكيد يبقى الاثنين في معنى واحد، والراجح أنها للتأسيس. أنها للتأسيس. وما الفارق؟ الأولى باعتبار المنوي وهو العمل. الجملة الأولى تتكلم عن العمل نفسه باعتبار المنوي اللي هو العمل. الجملة الثانية تتكلم باعتبار المنوي له، هل لله ولا للدنيا؟ يبقى الجملة الأولى بتتكلم باعتبار العمل نفسه، إنما الأعمال متوقفة على النية، والنية تبقى صالحة إزاي؟ أم جايب لك الجملة الثانية وقال وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الأولى أن الأعمال متوقفة على النيات، الجملة الثانية والنية تكون بما نويت خيرا كان أو شر. يبقى الجملة الأولى متعلقة بالمنوي وهو العام، والجملة الثانية متعلقة بالمنوي له وهو إما لله وإما للدنيا. على صحة النية. يبقى الجملة الأولى بتتكلم في صحة العمل، الجملة الثانية بتتكلم في صحة النية. الجملة الأولى بتتكلم في صحة العمل، الجملة الثانية بتتكلم في صحة النية. الجملة الأولى توقف العمل على النية، الجملة الثانية تبين كيف تكون النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأولى متعلقة بالمنوي والعمل، والثانية متعلقة بالمنوي له وهي النية. واصلة بنسبة كام؟ طيب لعلنا من خلال الكلام يتضح أكثر. خلاص احنا ربنا خلاص، عارف الناس زهقت والجو حر، خمس دقايق كمان. طيب سؤال، ما فائدة النية في العمل؟ لماذا نقول أن العمل متوقف على النية؟ إيه فائدة النية؟ النية بتفيد إيه في العمل؟ واحد، تمييز العادات من العبادات، تمييز العادات من العبادات، كالفرق بين الغسل والاستحمام. إيه الفرق؟ جو حر دخلت تحت الدش. الاغتسال برضه ممكن يكون جو حر دخلت تحت الدش. إيه الفرق بين الاستحمام والاغتسال؟ إيه اللي فرق العادة عن العبادة؟ يبقى واحد الفرق بين أنها تفرق بين العادة وبين العبادة، بل وبالنية تحول العادة إلى عبادة. انتبه لي هذا، يغفل عنه كثير من الناس. بالنية تحول العادة إلى عبادة. النوم قد يكون عادة، قد يكون عادة. فلو أن إنسان قال بنيتي أنام بدري عشان أعرف أقوم أصلي، حولت العادة إلى بإيه؟ بالنية. هياكل خلاص، اكل لأتقوى على طاعة الله وأعرف أنزل أصلي أو كذا أو كذا، حولت العادة إلى عبادة بالنية. هيخرج الشغل وهو خارج قال إني خارج أبتغي عند الله الرزق، وكل الذي يأخذه أسباب، حولت العادة إلى عبادة. يبقى الفائدة الأولى للنية أنها تفرق بين العادة وبين العبادة. اثنين، تحول العادة إلى عبادة. ثلاثة، طيب قبل ما نخش بالثالثة، قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات. ليه؟ هو ماشي مثلا في الشارع خلاص لا في ايده ايه 2 جنيه فكه، وهو ماشي عمال يلعب بيهم كده، فلا عيل صغير بيمد له ايده فحطهم في ايده وبيتكلم مع واحده، او من اجل ان يراه الناس، او كذا او كذا. الفعل ده قد يكون عباده، الفعل نفسه عباده بقى عاده. ليه؟ ايه اللي فرق؟ النية. فعبادات اهل الغفله كانها عاده ما خدش عليها اجر، وعادات اهل اليقظه تحول الى عباده بالنيه زي ما قلت لك، بياكل عشان يتقوى على طاعه الله. فعبادات اهل الغفله عادات، وعادات اهل اليقظه عبادات. نعم، كلام بليغ. ثلاثه، تمييز العبادات عن بعضها. فوائد النيه ايه؟ بتميز العباده عن بعضها. انت تصلي 4 ركعات ايه ولا ايه؟ دور العصر. ايه اللي يفرق؟ من نفس الصلاه بالظبط. ايه اللي يفرق؟ النية. الفجر من سنه الفجر. ايه اللي يفرق؟ النية. يبقى تمييز العبادات عن بعضها كالنفل من الفريضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وانما لكل امرئ ما نوى، اي ما نوى ان يعمل له. وهذا يجعل فارق بين العبادات بالنسبه للاشخاص. خلاص، يبقى قلنا النيه 3 حاجات: 1 تفرق بين ايه وايه، العاده والعباده. 2 تحول العاده الى عباده. 3 تمييز العبادات من بعضها. خلاص، وانما لكل امرئ ما نوى تمييز العبادات بين الاشخاص. فرب شخص دخل الصلاه وخرج ما خدش اكل، وشخص ثاني دخل الصلاه واخذ الاجر. الاثنين عملوا نفس العباده، ايه الفرق ما بين ده وده؟ ما نوى من اجله. فقوله صلى الله عليه وسلم: وانما لكل امرئ ما نوى، فرقت الاشخاص من بعضهم في نفس العباده، فرقت بين الاشخاص من بعضهم في نفس العباده. قم يا عم توضى عشان تصلي. خلص، الله اكبر، ده الوضوء بتاعه. تقول له انت غسلت كذا؟ مش فاكر. طب انت نويت؟ مش فاكر. خلاص، واحد تاني راح واستحضر انه سيفعل عبادة، واستحضر اتباع النبي في الوضوء، واستحضر انه كلما غسل عضوا خرت خطاياه، هيبقى وضوء عامل ازاي؟ وقف قدام الماء عبادة، اعمل عبادة. الاولاني هو خرج، ده عارف ان هي العباده وهيتبع فيها النبي، وان كل عضو بيغسله بس بينزل معاه الخطايا. ده عمل عباده الوضوء، ده عمل عباده الوضوء. ايه الفرق؟ النيه. النيه صنعت فارقا جوهريا بين العبادتين. فتفرق عباده الاشخاص عن بعض. نعم، تفرق عباده الاشخاص عن بعض. ما نوى له من اجل ما نوى له، يبقى بالنيه. ممكن نقول ان عباده الاشخاص تدخل ايضا في فوائد النيه. يبقى معك 4 ذكرناها: 1 فرق بين العاده والعباده، فرق بين العاده والعباده. 2 العاده، الفرق بين العبادات وبعضها. 3 تحول العاده الى 4 تفرق بين عباده الاشخاص نفسهم. في هذا قدر كفايه. صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى.